استجب للداعي، جب دعوتي يا إلهي واشفي جميع أوجاعي. يا مرتجى يا رحمن، يا مرتجى يا رحمن، يا مستجيب للداعي، جب دعوتي يا إلهي واشفي جميع أوجاعي. يا مرتجى يا رحمن، يا مرتجى يا رحمن، اغفر لعبد المذنب من الخطايا يسكب، واغفر لعبد المذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن طيبة طه شفيع النيران، طه شفيع النيران. يا مستجيب للداعي، جب دعوتي يا إلهي واشفي جميع أوجاعي. يا مرتجى يا رحمن، يا مرتجى يا رحمن، بالمصطفى ده المكي بسيرته يطيب قلبي، بالمصطفى ده المكي بسيرته يطيب قلبي، وينجلي كل همي وتزول عني الأحزان، وتزول عني الأحزان. يا مستجيب للداعي، جب دعوتي يا إلهي واشفي جميع أوجاعي. يا مرتجى يا رحمن، يا مرتجى يا رحمن. يا ربنا يا سامع لديننا كن رافع، يا ربنا يا سامع لديننا كن رافع، وقلبنا لك خاضع واهدي لنا كل حيران، واهدي لنا كل حيران. تزال فيها الحسرة، وانظر إلينا نظرة تزال فيها الحسرة، ونلتقي باب الزهرة بكوثرة والجنان، بكوثرة والجنان. يا مستجيب للداعي، جب دعوتي يا إلهي واشفي جميع أوجاعي. يا مصطفى يا طاهر، ذكرك بقلبي حاضر، يا مصطفى يا طاهر، ذكرك بقلبي حاضر، بالأنس قلبي شاعر، قلبي لي شفتك والهان، قلبي لي شفتك والهان. مستجيب للداعي، جب دعوتي يا إلهي واشفي جميع أوجاعي.